اتنشن بليز شارع بلاد. اسمع انت بس ركز، ايوه صح صح يا مهيس. اسمع انت بس ركز، ايوه صح صح يا مهيس. عيش الاثاره والقوه، طلع هناك بالقوه. عيش الاثاره والقوه، طلع هناك بالقوه. شارع ثلاثة.